نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف صاد ذال عين من الرياض. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له بعض الأسئلة. في أحدها يسأل ويقول: ما رأي فضيلتكم في الحجاب خلال الطواف بالكعبة المشرفة؟ هل هو جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت المرأة المحرمة في حج أو عمرة ترى الرجال أو يرونها، فإنها تغطي وجهها سواء أكان ذلك في حال الطواف أو كان ذلك في حال السعي أو في غيرهما من أحوال الحج، يعني أنها ما دامت محرمة فإنها تفعل ذلك، أما إذا تحللت فإنها ترجع إلى حالتها قبل الإحرام، قبل الإحرام بالحج أو بالعمرة على حسب ما أحرمت به، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا حلف الإنسان بالله مثلا ألا يعمل عمل، وقام أو قامت هي بالتكفير عن الدين الذي حلفه زوجها مع علمه بذلك، ثم ذهبنا للإطعام وغير ذلك، فهل يجوز أم يكفر الذي وقع منه اليمين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خيرا كفرت عن يميني. الشخص إذا حلف على أمر من الأمور ورأى أن الحنف أفضل من الاستمرار فإنه يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله ويكفر. إذا أراد غيره أن يكفر عنه فإنه يخبره بالنيابة عنه، أي أنه يخبره أنه يريد أن يخرج عنه الكفارة، ووقت وجوب الكفارة هو يعني هو الحنف، فالحنف هو سبب وجوب الإخراج. أما إذا كان بعد عقد اليمين وقبل الحنف فإن هذا الوقت وقت جواز للإخراج، أي أن الشخص إذا أخرج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحنف ثم حنف بعد ذلك فإن ما أخرجه يكفيه، ولا حاجة إلى أن يخرج كفارة بعد الحنف. أما إذا لم يخرج كفارة بعد اليمين وقبل الحنف فإنه يخرجها بعد الحنف، وكما سبق من ناحية النيابة عنه الذي يريد أن ينوب عنه يخبره قبل ذلك